إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نستمع إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا من سورتي فصلت والعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أولياؤكم في الحياة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وَمَا

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وما ربك بظلام للعبيد ما

اقرأ وربك لكرم. اقرأ وربك لكرم الذي الشيخ كامل يوسف البهديني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.